الحمد لله ما تعاقب الجديدان وتكررت المواسم أحمده سبحانه وأشكره شكر الصائم القائم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله ذو الفضل والمكارم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه كانوا في طريق الحق والاستقامة من أبرز المعالم والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، تطوى الليالي والأيام وتتصرم الشهور والأعوام، فمن الناس من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وإذا بلغ الكتاب أجله فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كم من مؤمل قعد به الأجل عن بلوغ الأمل، وكم من واعد نفسه بالعمل الصالح فعاجله أمر الله. كل الناس يغدو في أهداف وآمال ورغبات وأماني، ولكن أين الكيسون ومن هم الحازمون؟ أيها المسلمون، لقد أظلكم شهر عظيم مبارك، كنتم قد ودعتم قبله أعواما ومواسم، ولعل بعضا منكم قد أمل وسوف، فها هو قد مد له في أجله، فماذا عساه فاعل؟ إن بلوغ شهر رمضان نعمة كبرى سألها نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ربه، وطلبها أصحابه معه وبعده، وبلغ حنين السلف من بعدهم أن صاروا يسألون الله ستة أشهر أن يبلغهم إياه. لقد بلغ من رغبة المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه أن كان يتهيأ ويهيئ أصحابه منذ شهر رجب، حيث كان يقول عند دخول رجب: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. إن العامل الجاد لا يعمل الشيء على تمامه ولا يقوم به على كمال وجهه إلا إذا تهيأ له تمام التهيؤ، واستثار من نفسه الشوق إلى لقائه، واستشعر صادق المحبة في وجدانه. يجتمع في وجدان المسلم الصادق محبة رمضان والشوق إليه، بل كيف لا يثور الوجدان وتلتهب الأشواق وتستثار المشاعر للقاء شهر تغفر فيه الزلات وتضاعف فيه الحسنات، شهر التقوى وشهر المغفرة، شهر القرآن والتراويح والاعتكاف، حيث يصدق العزم على فعل الخير ومباشرة الطاعات، ولا يكون الأمر مجرد أماني وخواطر. أيها الإخوة في الله، في مقام الاستقبال والترحيب بشهر رمضان المعظم، يقول محمد صلى الله عليه وسلم مخاطبا أصحابه وأمته من بعدهم: أتاكم رمضان سيد الشهور، فمرحبا به وأهلا. أخرجه البزار والبيهقي، ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الطبراني من حديث عبادة رضي الله عنه: أتاكم شهر رمضان شهر بركة، يغشاكم الله فيه برحمته ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء، ينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله. وفي حديث سلمان عند ابن خزيمة وصححه: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، وهو شهر الصبر والصبر جزاؤه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه، من فطر فيه صائما كان مغفرة له وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطى هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن. وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، من خفف فيه عن مملوكه غفر الله له وأعتقه من النار. فاستكثروا فيه من أربع خصال: خصلتين ترضون بها ربكم، وخصلتين لا غناء لكم عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون بها ربكم، اللتان ترضون بهما ربكم، فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرون الله. وأما الخصلتان اللتان لا غناء لكم عنهما، فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. ومن سقى صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. أيها المسلمون، نفحات المولى جل وعلا تبدو في هذا الشهر العظيم من حين يبزغ هلاله وتحل فينا أيامه، ألا فليفرح بذلك المؤمنون، وفي مثله ولمثله فليعمل العاملون وليتنافس المتنافسون، استبشارا بشهر الصوم واجتهادا في مواسم الخير وتعرضا لنفحات الله. وقد ورد مرفوعا: لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنوا أن تكون السنة كلها رمضان. وما أكرم الله أمة بمثل ما أكرم به أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر: ذنوب مغفورة وعيوب مستورة ومضاعفة للأجور. إن جزاء الصوم وتوابه مما استأثر الله بعلم مقداره، وحسب الصائم أن يعلم أن الله قد اختص هذه العبادة لنفسه وشرفها بنسبتها إليه ووعد عليها جزاء بغير حساب، كما جاء في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه من أجلي. أيها المؤمنون، يجوع الصائم وهو قادر على الطعام الشهي، ويعطش وعنده الماء الزلال البارد لا رقيب عليه إلا الله، فيرق ويعطف لا رقيب عليه إلا الله، يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجل الله. يتذكر الصائم بصيامه جوع الجائعين وبؤس البائسين، فيرق ويعطف وتمتد يده بالعطاء والإحسان. الألسنة صائمة عن الرفث والجهل والصخب، والآذان صائمة عن السماع المحرم، والأعين محفوظة عن النظر المحظور، والقلوب كافة لا تعزم على إثم أو خطيئة. في النهار عمل وإتقان، وفي الليل تهجد وقرآن، صحة للأجساد وتهذيب للنفوس وضبط للإرادة وإيقاظ لمشاعر الرحمة وتدريب على الصبر والرضا واستسلام لله رب العالمين. إن في الصوم الحق امتناعا عن مطاوعة طبائع الغضب والاستفزاز، والصائم ساكن وقور، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم. تكبح النفوس نزواتها وتحد من شطحاتها، يدرك الصائم ألم الحاجة وشدة البؤس، ويستشعر أن في الأمة أقواما كل دهرهم كرمضان ليس عندهم ما يدفعون به بؤسهم ولا ما يقضون به حاجاتهم، إنه تهذيب للغني الطاعم ومواساة للبائس والمحروم. أمة الصيام والقيام، أكرموا هذا الوافد العظيم، أروا الله من أنفسكم خيرا، احرصوا على جهاد النفوس بالطاعات، ابذلوا فضول أموالكم في البر والصلات رجاء المغفرة والرضوان، استقبلوه بالتوبة الصادقة والرجوع إلى الله، جددوا العهد مع ربكم وشدوا العزم على الاستقامة. فكم من مؤمل بلوغه أصبح رهين القبور. أيها المؤمنون، إن في الناس من يستقبله بالتأفف والتبرم، يستثقل ظله ويعبس لقدومه، وكأنه فيه بالقيود مكبل، بل لقد حرم فيه أقوام فزلت بهم الأقدام واتبعوا أهواءهم، فاجترأوا على معاصي الله وانتهكوا حرماته، يفطرون فيه من غير عذر مبيح، فباءوا بالخسارة والتبار. يقول صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما في رمضان من غير رخصة رخصها الله لم يغن عنه صيام الدهر وإنصامه. أخرجه الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وبعض الناس لا يعرف من شهر رمضان إلا أنه شهر الموائد وتنويع المطاعم والمشارب، فيطلق لنفسه شهواتها، يقضي نهاره نائما، ويقطع ليله لاهيا وعابثا، ولو أنهم قللوا واقتصدوا لنشطوا في العبادة ولقاموا إلى الصلاة غير كسالى. ومنهم من يجعل من رمضان مواسم بيع وشراء حتى يشغله ذلك عن المسابقة إلى الخيرات وشهود الصلوات مع الجماعات، وكل هؤلاء وهؤلاء ما زادهم رمضان إلا رغبة في الأكل وكثرة في النوم وتعلقا بالدنيا وغفلة عن الأخرى، لم يتغير فيهم سوى مواعيد الأكل والشرب. فهل ترى أضعف همة وأبخس بضاعة ممن أدرك رمضان ثم لم يتعرض لنفحاته؟ متى يغفر لمن لم يغفر له في رمضان؟ إن الشقي والله من حرم فيه رحمة الله. فاتقوا الله رحمكم الله، واعرفوا لشهركم قدره، واحتسبوا فيه الصيام والقيام. فمن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالسعيد من أدركه فقام بما افترض الله عليه، فصلى وصام وأدى ما تيسر من القيام، وابتعد عن الرافة والصخب، وجانب الزور في القول والعمل، ففاز بالرحمة وحظي بالقبول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغنا هذا الشهر الكريم، ووفقنا فيه للصيام والقيام والعمل بما يرضيه، وجنبنا أسباب سخطه ومناهيه، وتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله جعل الصيام جنة وسببا موصلا إلى الجنة، أحمده سبحانه وأشكره، هدى ووفق فضلا منه ومنه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، جعلنا على أوضح حجة وأقوم سنة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ذوي النفوس المطمئنة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، واجتهدوا في استغلال المواسم وانتهاز الفرص والتعرض لنفحات ربكم، فرب ساعة يدركها العبد يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، ويجعله في المقربين ويجعله في المقربين عنده يوم يلقاه. وإن من أشد ما ينبغي ملاحظته والعناية به المحافظة في الصيام على صيام الجوارح، والتحفظ من الآثام قولا وفعلا وسماعا ورؤية. فمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. وكان السلف رضوان الله عليهم يحرصون على المحافظة على شهر رمضان، حتى قال الزهري رحمه الله: إذا دخل رمضان إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام، وكانوا يجلسون في المساجد ويقولون: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. فاجتهدوا رحمكم الله، واعرفوا لشهركم فضله، وأملوا وأبشروا، ثم صلوا وسلموا على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله، فقد أمركم بذلك ربكم. فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، ودمر اليهود ومن شايعهم وسائر الكفرة والملحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أيد بالحق إمام المسلمين، وارزقه البطانة الصالحة، ووفقه لما تحب وترضى، واجمع به كلمة المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك وإعزاز دينك. اللهم أيدهم بتأييدك، وانصرهم بنصرك، واجعل الدائرة على أعدائهم يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.